بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول احترازية القيود وقرينة الحكمة، حيث يتعرض سيدنا الشهيد قدس الله نفسه الزكية في هذا العنوان إلى مبحثين: الأول ما يعبر عنه بقاعدة احترازية القيود، حيث يقال إن الأصل في القيود أن تكون احترازية، والمبحث الثاني هو قرينة الحكمة أو ما يعبر عنه كذلك بمقدمات الحكمة، وكل من القاعدتين دلالة تصديقية لا دلالة تصورية، يعني دلالة الإطلاقية في احترازية القيود دلالة إطلاقية تصديقية وليست دلالة تصورية. وفرق واضح بين الدلالة التصورية الناشئة من الوضع والدلالة التصديقية الثانية الناشئة من ظهور حال المتكلم. تارة يقول المولى: أكرم الفقير العادل، وتارة أخرى يقول: أكرم الفقير. ففي الجملة الأولى استعمل قيدا وهو العادل، حصة خاصة من الفقير. هنا بحكم أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي الناشئ من عملية الوضع والمدلول التصديقي الأول الذي هو مراد استعمالي، سمينا احنا شنو؟ دلالة تصديقية إخبارية، دلالة تصديقية استعمالية. وإن لم يكن المتكلم جادا في كلامه أحيانا، لكن بحكم أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمدلول الاستعمالي الإخطاري مع المراد الجدي، يثبت شنه؟ أن ما تكلم به فهو مراد له جدا بحكم أصالة التطابق وظهور الحال، حال المتكلم في التطابق بين هذه الدلالات الثلاث. الدلالات هي الظهورات، وبحث الأصولي وعناية الأصولي عن الدلالات المشتركة، عن الظهورات النوعية التي تكون صالحة، تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط: ظهور صيغة افعل في الوجوب عاد بالوضع أم بحكم العقل أم بالإطلاق، وقرينة الحكمة ظهور صيغة لا تفعل كذلك. وهنا أيضا فيما نحن فيه عن احترازية القيود، الدلالة دلالة تصديقية لا دلالة تصورية، هذه نقطة مهمة في المقام. الدلالة تصديقية من ظهور حال المتكلم، لما نقول دلالات دلالة تصورية يعني ظهور تصوري، دلالة تصديقية أولى إخطارية استعمالية يعني ظهور تصديقي استعمالي وإن لم يكن مرادا جدا للمتكلم، كما لو كان هازلا أو في مقام التقية أو نحو ذلك. وكذا الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الثانية أيضا هي ظهور تصديقي، ظهور حال المتكلم في أن ما تكلم به، أن ما استعمله تصورا فهو مراد له حقيقة وجدا. ولذلك السيد رحمه الله هنا يقول: والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور. أكو صغرى أكو كبرى. الصغرى، صغرى الظهور ما هي؟ دلالة تصورية، يعني الظهور التصوري الناشئ من الوضع، محصول عملية الوضع القرن الأكيد إلى آخره. الدلالة التصورية والدلالة شنو؟ التصديقية الأولى هي الإخطارية، قصد المستعمل، قصد المتكلم، اختار المعنى في ذهن السامع والمخاطب. هاتان الدلالتان الأولى تصورية والأولى التصديقية يشكلان صغرى لهذا الظهور. ما هي الكبرى؟ قال: والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى الإخطارية الاستعمالية بمجموعهما يكونان الصورة لهذا الظهور، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم أن ما استعمله، يثبتان ما يقوله المتكلم ما استعمله في شخص خطابه. حينئذ قال: ستنطبق الكبرى. ما هي الكبرى؟ قال: التي هي مدلول لظهور التطابق، يعني أصالة التطابق بين المراد، بين المدلول التصوري، بين المدلول التصوري الوضعي والاستعمالي مع المراد الجدي للمتكلم. هذه نقطة مهمة راح تجينا إن شاء الله في البحث القادم عن قرينة الحكمة، حيث سيقول السيد رحمه الله أن القضية من أولها إلى آخرها بالعرب الفصيح كل المسألة هي مسألة ظهور في ظهور، لا أقل ولا أكثر. حتى مقدمات الحكمة الثلاث التي طرحها المحقق الخراساني في كفاية الأصول، الأولى كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، اثنين انتفاء ما يوجب التعيين، يعني ماكو قرينة توجب التقييد، ثلاثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. السيد رحمه الله اختصر الموضوع هناك في تقريرات البحث، قال: أما المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، الصفحة 417 من المجلد الثالث، قال هاي المقدمة فقيل بأنها تثبت أو تثبت بالأصل، فإن الأصل في حق كل متكلم أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، وهذا الأصل أصل العقلاء سموا أصالة البيان في الكفاية متعرض له. تارة نحرز أن المتكلم في مقام البيان، كيف نحرز؟ أم هذا سؤال ظريف؟ إما وجدانا أو تعبدا، إما علما أو علميا. ماكو علم الوجداني والعلم التعبدي. تارة نحرز أن المتكلم في مقام البيان وجدانا أو تعبدا، تعبد بقرينة بأمارة، العلم والعلمي القطع أو شنو؟ القطع الوجداني أو القطع التعبدي، العلم التعبدي على كلام المحقق النايني. وتارة شنو؟ نشق، لا نقطع. قالوا هنا أصل عقلائي وهو أصالة البيان، الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان. السيد هنا يقول: أما المقدمة الأولى فقيل بأنها تثبت بالأصل، لهو هذا الأصل عقلائي أصالة البيان، فإن الأصل في حق كل متكلم أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال. وهذا الأصل، هنا بيت القصيد، التفتوا جيدا، وهذا الأصل إن أرادوا به الظهور، إن أرادوا بهذا الأصل الظهور، فهو ما قلناه من أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، بشخص كلامه. هذه بشخص كلامه مهمة راح تنفعنا حينما نتكلم عن أن هذا القيد الاحترازي إنما ينفي شخص شنو؟ شخص الحكم، لا طبيعي الحكم، سنخ الحكم، لا يثبت المفهوم. فلهذا إذا تلاحظوا عدد من المرات أنا أكرر هذه العبارة بشخص كلامه، بشخص خطابه، راح يتوضح المطلب أكثر إن شاء الله. المهم هذا الأصل إن أرادوا به الظهور فهو ما قلناه من أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه. وأما إن أرادوا به الحجية العقلائية بمعنى أن العقلاء تبانوا، أكو تباني عند العقلاء على حمل كل، على حمل كلام المتكلم على أنه صادر في مقام البيان، بحيث يكون كل كلام حجة تعبدا على أن صاحبه في مقام البيان، فجوابه، هذه النقطة المهمة، فجوابه، فجوابه أنه لا يوجد في المقام أصل عقلائي تعبدي ما عدا أصالة الظهور. إذا طلعنا نتيجة الآن، العملية كلها صغرى الظهور وكبرى الظهور، لا أقل ولا أكثر، لا زائد ولا ناقص. فليس تباني العقلاء على الحمل المذكور، يعني حمل كلام المتكلم على أنه شنو في مقام البيان للإجمال والإهمال، إلا صغرى من صغريات أصالة الظهور. والخلاصة أنه لا يوجد في المقام إلا الظهور الحالي المذكور اللي قلنا من شوية، دلالة تصورية أولى مع دلالة تصديقية أولى استعمالية إخطارية، مع شنه؟ مع كبرى حجية الظهور، وهذا هو جوهر القضية. بس إذا عرفنا هالمطلب عرفنا بحث شنه؟ مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة والتفاصيل. خلاصة كلها تكمن في أن هناك صغرى للظهور وهناك كبرى. الصغرى كيف تثبت؟ قال: والدلالة التصورية، ما قلت أمس أن الدلالة التصورية هي الجسر الرابط، ولهذا احنا قلنا هي دلالة الإطلاقية، مش دلالة تصورية وضعية، هي دلالة تصديقية، ولكن الدلالة التصورية جسر رابط، زي ما يقولوا أن الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني، صح ولا لا؟ الماهية واحدة ذهنا وخارجا، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. هنا الدلالة التصورية ما هي وظيفتها؟ هي الجسر الرابط، وإلا من أين جاءت أصالة التطابق؟ ما تطابق؟ قال أكرم الفقير العادل، هنا دلالة تصورية إن كان من لافظ ولو بغير شعور واختيار أو من وراء جدار. هاي الدلالة الوضعية فيما نحن فيه. هنا متكلم، المتكلم قصد اختار المعنى. الدلالة التصورية مش اختار اوتوماتيكيا، خطور المعنى في ذهن المتكلم، عفوا في ذهن السامع والمخاطب، ولو حتى ما هو مخاطب، خطور المعنى في ذهن السامع ولو من شنو؟ من لافظ بغير شعور واختيار او من وراء جدار. خطور المعنى في ذهن السامع، دلالة تصورية. أكو الدلالة التصديقية الأولى، هنا متكلم قصد اختار المعنى في ذهن السامع، لكن قصد اختار المعنى عن جد أم كان شنو هازل أو سوالف أو غير ذلك أو لتقية أو ما أشبه. فالدلالة التصورية والدلالة الأولى التصديقية كلاهما يشكلان صغرى الظهور، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم. نرجع للكتاب، فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق. زين. ثم قال وقاعدة الاحترازية، تقريبا من الآن يعني نخش في النقطة جديدة الآن، وصلنا أمس لها المطلب تقريبا، وإن كنا شرحنا اليوم أهم ما في الموضوع، وهو أن هناك صغرى للظهور وهناك كبرى، لأن أكو اصطلاحات وأكو كلمات رنانة يعني كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال وأصالة البيان، مصطلحات يعني وكلمات رنانة. القضية عند المصنف رحمه الله لا تعد أن تكون صغرى ظهور من دلالة تصورية ودلالة تصديقية اختارية استعمالية مع شنه؟ مع الكبرى المراد الجدي للمتكلم. والسلام. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور، إذن على أي أساس؟ أساس الظهور صغرى وكبرى، تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، يريد يقول انتفاء شخص الحكم، وإن أطلق الآن في كلامه لكن مراده شنو؟ انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. إلا أنها إنما تنفي قاعدة احترازية القيود، إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب اللي عبرنا احنا مرارا بشخص خطابه، ها بشخص كلامه، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله. وبهذا اختلفت عن المفهوم مقابل المنطوق في موارد ثبوته. يعني شنو في موارد ثبوته؟ لأن وقع كلام بالنسبة إلى الجملة الشرطية، الوصف، اللقب، وطبعا أهم ما في الموضوع الجملة الشرطية. ومن هنا قلنا في بعض الدروس السابقة خطأ أن يقال هل الجملة الشرطية حجة؟ السؤال خطأ. السؤال الصح أنه هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا، هل لها مفهوم مقابل منطوق أم لا. فإذا هي ظاهرة، لاحظ كلمة ظاهرة وظهور، فهذا الظهور حجة وانتهى الموضوع. وبهذا اختلفت قاعدة احترازية القيود عن المفهوم مقابل المنطوق في موارد ثبوته، لأن راح يجي الكلام بالنسبة للجملة الشرطية واللقب والعدد والآخره، حيث إنه يعني المفهوم مقابل المنطوق يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه، لا شخص الحكم، بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة الثانية. يعني شنو انتفاء طبيعي الحكم في المفهوم؟ الجملة الشرطية تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، صح لو لا؟ فالجملة الشرطية بناء على القول بالمفهوم تقتضي انتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم، لا شخص الحكم، وهو وجوب الإكرام عند المجيء، فقط عند المجيء. بينما قاعدة احترازية القيود أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، إذن قيد احترازي العدالة، يعني الفاسق لا يجب إكرامه، لكن ربما يجب إكرام هذا الفقير. شنو؟ من ناحية أخرى، فلهذا نعبر شخص خطابه وشخص كلامه من ناحية أخرى، ككونه مثلا سيدا هاشميا بملاك آخر قد يأمر المولى بإكرامه. نجيب مثال فقهي للتقريب. بالنسبة للخمس، الآن عندنا سيد هاشمي صلى الله عليه وسلم، وعندنا مثلا طالب علم. هذا السيد الهاشمي على ما هو المعروف منتسب لهاشم من جهة الأب، فأعطه من الخمس إن كان شنه هاشميا من سهم الإمام، عفوا من سهم السادة، يأخذ مثلا أعطيه من سهم شنه السادة لأنه قسمين قسمه على المشهور. زين، هو طالب علم ولكنه ليس بهاشمي، فهذا شنه لا يجب إعطاؤه من الخمس من زاوية شنه عدم كونه هاشميا، لكن يأخذ من زاوية أخرى، وهي شنه أنه فرضا يأخذ من سهم الإمام، من سهم الإمام. فقاعدة احترازية القيود، تصور مثال واضح، يعني ممكن هم هو يكون شنو طالب علم وسيد هاشم، لكنه مو فقير حتى ينطيه المرجع والحاكم الشرعي من سهم السادة مثلا، ولكن ينطيه من جانب آخر من ناحية أخرى، لأنه شنه من سهم الإمام لأنه طالب علم. فقاعدة احترازية القيود إذا قال المولى أكرم الفقير العادل وكان هو في الخارج فاسقا فلا يجب إكرامه، هي تنفي وجوب إكرامه من هذه الناحية. ولهذا هم يقولون، وفي الكفاية مبين هذا المطلب، وهو أنه ربما يكون للكلام جهات عديدة، ربما يكون للكلام شنو جهات عديدة في نفس مبحث المطلق والمقيد. الصفحة 249 تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان واردا في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من جهة أخرى، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده، كون المتكلم بصدد البيان من جهة أخرى، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا أخفى. المهم، فأتصور هذه النقطة واضحة، وهي أن قاعدة احترازية القيود إنما تنفي شنه شخص الحكم بانتفاء القيد. ما هو القيد؟ العدالة. الآن العدالة منتفية في هذا الفقير، فلا يجب إكرامه، لكن هذا مو معنى أنه لا يجب إكرامه مطلقا ومن كل جهة، بل قد يكون إكرامه واجبا من جهة أخرى، كما لو كان مثلا سيدا فرضا هاشميا فرض عليك. إلا أن قاعدة احترازية القيود إنما تنفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم. المدلول لذلك الخطاب بهذا الخطاب اللي ورد، شخص هذا الخطاب، لكن يجي خطاب آخر ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله، يعني لا تنفي وجوب الإكرام عن هذا الفقير الذي انتفى عنه قيد العدالة من ناحية أخرى لملاك آخر. المقدار واضح. هذا بالنسبة للمبحث الأول وهو قاعدة احترازية القيود. وأما الحالة الثانية، وكأن البحث الأول حسب ما أفهمنا من ترتيب السيد رحمه الله أنه يريد أن يجعل البحث الأول كمدخل وتمهيد للحديث عن قرينة الحكمة اللي هو بيت القصيد في مبحث المطلق والمقيد، وراح يجينا إن شاء الله أنه حمل المطلق على المقيد إذا قال المولى أعتق رقبة ثم قال شنو؟ أعتق رقبة مؤمنة. قلنا أعتق رقبة مؤمنة، استعمل هنا لفظة مؤمنة وهي دخيلة في الحكم، لأن ما تكلم به فهو مراد له جدا. هنا احتمال الاشتباه والسهو شنو؟ ضعيف جدا بحساب الاحتمالات، أنه لم يكن قاصد هذا القيد الاحترازي، فقال أعتق رقبة مؤمنة. وفي خطاب آخر يقول المولى أعتق رقبة. هنا بحث في الكفاية في المطلق والمقيد المتنافيين، هنا تعارض، تنافي والتعارض. إذا ورد مطلق ومقيد، هذا فصل في الكفاية في المطلق والمقيد المتنافيين، يعني حمل المطلق على المقيد بالجمع العرفي. قال إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين، أنا أمس هذه النقطة أشرت إليها بس هم بعد يدينا الآن في البحث، ورد مطلق ومقيد متنافيين أعتق رقبة، هذا خطاب مستقل، ثم جاء أعتق رقبة مؤمنة خطاب آخر. إذا كان التكليف واحدا، اتحاد تكليف وحدة تكليف، فحينئذ يجب على المشهور عند الأصولين وفي عمل الفقهاء في مقام الاستنباط، يجب حمل المطلق على المقيد بتقييد هذا المطلق. مو تقول لي والله مستحب احملها على استحباب، لا، واجب يجب حمل المطلق على المقيد، لكن بشرط أساس وهو ما أشار إليه في الكفاية، من أنه لا بد من اتحاد التكليف، من وحدة السبب الموجب، أنه إذا ظاهرت فأعتق رقبة، وتعالى يقول مؤمنة في خطاب آخر، وحدة السبب وغيره من قرينة حال، قرينة حالية، قرينة مقالية إلى آخره، حسب ما يقتضيه النظر. إذن هنا نقطة مهمة وهي لا بد من وحدة المطلوب، من وحدة التكليف، بأن يكون التكليف في المطلق لما قال أعتق رقبة، هذا ترى مهم جدا مبحث التعارض، لأنه يرد خطاب مطلق أعتق رقبة في الروايات كثيرة، وهذه أحد يعني أسباب الاختلاف في الفتاوى بين العلماء، هل يجب حمله حمل مطلق المقيد أم لا. هل يجب تقييد المطلق أم لا؟ في خطاب قال اعتق رقبة، ثم في خطاب آخر قال اعتق رقبة مؤمنة. هنا لابد من إحراز شنهم؟ وحدة التكليف، بأن يكون التكليف في المطلق هو نفس التكليف شنه في المقيد. هذا كلام الوحيد البهبهاني. كيف نحرز وحدة التكليف؟ عن طريق وحدة السبب، مثل إذا ظاهرت فأعتق رقبة، ثم إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، أو عن طريق شنه القرينة الحالية، قرينة مقالية ونحو ذلك. واضحة هذه المسألة؟ فكأن المبحث الأول قاعدة احترازية القيود. شنه قال في قاعدة احترازية القيود السيد؟ قال أكرم الفقير العادل. العادل مش قيد. الآن في مبحث قرينة الحكمة ماذا قال؟ أكرم الفقير من دون قيد العادل. هنا إذا كان التكليف واحدا والمطلوب واحدا، وإن كان في الظاهر خطابان من المولى، صدر خطابان، لكن إذا أحرزنا وحدة التكليف وحدة المطلوب، ماذا نصنع حينئذ؟ هل نعتق أي رقبة فيتحقق الامتثال والمأمور به ويسقط التكليف؟ لا، يجب حمل المطلق على المقيد. قال وأما الحالة الثانية وهي في قول المولى أكرم الفقير، فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، يعني بذات الطبيعة، وتقدم وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس فقير لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، يعني لا دلالة لاسم الجنس على شنه، لا يدل اسم الجنس بنفسه على شنه، على الإطلاق، يعني الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس. هذا اللي مر علينا في اعتبارات الماهية الكلام المفصل والمقدمات التوضيحية والنقاط الأربع المفصلة. نفس العبارة في الكفاية، أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة. فحينئذ لا دلالة لمثل رجل، مثال هو رجل إنسان رقبة، إلا على الماهية المبهمة، يعني اللي قلنا الجامعة إحنا، لأن نختلف وياه، هو يقول لا بشرط المقسم، إحنا نقول لا بشرط القسم، مو مهم هالمقدار. ذات الطبيعة المعرات عن قيد الإطلاق، وأن الشياع والسريان يعني الإطلاق كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له، فلا بد في الدلالة عليه يعني على الإطلاق، على الشياع على السريان، من قرينة حال أو مقال أو حكمة. الآن نريد نعرف ما هي مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. هو يقول ثلاث، وهي تتوقف على مقدمات، إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد للإهمال والإجمال، ثانيتها انتفاء ما يجب التعيين، ماكو قرينة، ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. الآن قد تقدم عبارة السيد هنا في الحلقة الثالثة أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، يعني ليس مدلولا وضعيا، إذن كيف يثبت الإطلاق على المنسوب للمشهور أنه مدلول وضعي لله؟ فحينئذ إذا شككنا في الإطلاق والتقييد في اسم الجنس، أكو بعد هو خلاص موضوع للمطلق already، صالح لا. لكن على المختار وعلى التحقيق أن اسم الجنس لا يدل بذاته على الإطلاق، ما مأخوذ فيه في المعنى الموضوع له إطلاق وتقييد. إذن إثبات الإطلاق بالدلالة التصورية أم بالدلالة التصديقية؟ هذه النقطة المهمة. إثبات الإطلاق يكون شنو؟ بدلالة تصديقية لا دلالة تصورية. هذا الذي تقول السيد. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس إنما يدل على ذات الطبيعة المعرات عن قيد الإطلاق، يعني الإطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس، لا يدخل فيه التقييد والإطلاق. نعم، طبيعة الجامعة القابلة لشنه الإطلاق والتقييد. والدلالة التصديقية الأولى لاستعمال الإخطارية، اختار المعنى في ذهن السامع، إنما تنطبق على ذلك، يعني على اسم الجنس، بمقتضى أصالة التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام، دلالة تصورية ناتجة من عملية الوضع اللغوي. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لاحظ لم يقل ذلك، يعني دلالة سلبية سكوتية، هناك احترازية دلالة إطلاقية إثباتية، هني سلبية سكوتية. لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، يعني ما نصب قرينة حال شنو مقالية استعملها في اللفظ تدل على الإطلاق، قال مطلقا مثلا، لا ليس الأمر كذلك. ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم ولم يقل ذلك، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، لأن صدق ذلك الإطلاق يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، هذا المنسوب للمشهور أنه الماهية المقيدة بالإطلاق، فالإطلاق صاير جزء من المعنى الموضوع له، وليس كذلك طبعا. وقد عرفت عدمه، فقصارى ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، هذه الصغرى، صغرى الظهور بالنسبة لقناة الحكمة. هناك بالعكس، وهو أنه شنو؟ أنه تكلم، هنا لم يتكلم، لم يذكر القيد، هناك ذكر القيد، قال أكرم الفقير العادل. هنا قصارى ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام، اكتب تمام مش بعض مرامه، في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكامل. لاحظ، هو السيد الآن قاعد هم يستعمل قيود احترازية لتوضيح المطلب، يقول لك أنه ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو يستتبع ظهور حاله، هذه يستتبع يعني مدلول التزامي. تراجع تقريرات البحث للسيد محمود الهاشم الشهرودي أن هذا شنه الإطلاق اللي يقول بأنه شنه مدلول التزامي. في مقدمات الحكمة مسلكان، المسلك الأول هذا الصحيح، وهو أن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعا لاسم الجنس لكنه مدلول التزامي، مدلول التزامي لظهور حالي سياقي عقد عادة في كلام المتكلم، وهذا الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، مش أنه قد بين بكلامه بعض مرامه لا تمام مرامه، هذا خلاف الظهور الحالي السياقي، واضح؟ هذه كلمة يستتبع هني أكو دلالة التزامية، مدلول التزامي. عندنا صغرى وعندنا شنو كبرى، صغرى الظهور كبرى الظهور. وهو ظهور حالي أنه لم يذكر القيد ولم يقله، في أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكامل. هذا الظهور الصغرى، صغرى الظهور، يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه الجدي. إذن الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية، ظهور حال المتكلم لا دلالة تصورية وضعية، إلا أنه في قرينة الحكمة هنا الدلالة الإطلاقية سلبية سكوتية، وهي عدم زيادة الثبوت على الإثبات، عدم زيادة مقام الثبوت على مقام الإثبات، وإلا كان ناقضا لغرضه، والحكيم لا ينقض غرضه. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ جدا في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهذا هو معنى الإطلاق، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، دلالة إطلاقية سكوتية. قد يعبر عنه أيضا بالإطلاق الحكمي مش الحكمي، بعضهم يقول الحكمي خطأ في النطق لأنها من الحكمة نسبة إلى الحكمة. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق قرينة الحكمة يعني غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فإن قاعدة احترازية القيود احنا قلنا دلالة إطلاقية إثباتية لا سلبية سكوتية كقرينة الحكمة، فتلك أي احترازية القيود تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، نكتب جدا، يعني في قوة الدلالة الوضعية. بس الدلالة الوضعية حبيبي دلالة تصورية صح لو لا؟ لكن هذه قاعدة احترازية القيود دلالة تصورية؟ لا، هي في قوة الدلالة الوضعية لكنها دلالة تصديقية. وهناك على التقريب المختار في صيغة افعل الذي ذكره السيد رحمه الله، شقلنا؟ قلنا ليست من الإطلاق المصطلح، وإنما هي دلالة إطلاقية إثباتية في قوة الدلالة الوضعية. هذا ما كنا نقصده بالضبط حينما الآن شرحنا شنو هو موضوع قاعدة احترازية القيود. ممكن نقول هناك ليس من الإطلاق المصطلح، الإطلاق المصطلح أن ما لم يقله لا يريده جدا، بينما هو يقول افعل صم أعيد الصلاة مثلا صلوا لا، فهنا أكو دلالة تصورية، أكو استعمال للألفاظ. لكن من أين استفدنا الوجوب في صيغة الإفعال؟ هل هو من نفس الوضع اللغوي كما هو رأي المشهور والآخون يقول لا يبعد ذلك المعالم والقوانين؟ قلنا لا، دلالة صيغة إفعال على الوجوب دلالة تصديقية من ظهور حال المتكلم وأصالة التطابق بين المدلول التصور الاستعمالي والمراد الجدي، هو هذا الكلام واضح. لما قلنا ليس من الإطلاق المصطلح ممكن ما كانت الصورة واضحة تماما في هذه الأيام. هنا قرينة الحكمة ما لم يقله لا يريده، بينما هو قاعد يقول صلي صم أقم الصلاة صح ولا لا، فهنا أكو شنو استعمال للألفاظ، هذه احترازية القيود دلالة إطلاقية إثباتية لا دلالة إطلاقية سكوتية حتى تكون قرينة الحكمة يلي هي الإطلاق المصطلح، لأن هذا الإطلاق المصطلح يعني احترازية القيود، قاعد يستعمل المولى يقول له أقم الصلاة صلي، فاحترازية القيود قال فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، ولهذا أنا قلت في قوة الدلالة الوضعية ولكنها دلالة تصديقية لأنها ظهور حالي تصديقي لا تصوري وضعي. الإطلاق شلون؟ قال والإطلاق يعني قرينة الحكمة، الإطلاق في قرينة الحكمة يعتمد على ظهور حاله، إذن المسألة كلها ظهور في ظهور صغرا وكبرا، والإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده جدا. انتفاء القيد إثباتا، انتفاء القيد إثباتا، لأن ولهذا قلنا هاي الدلالة شنو تطلع من مقدمات الحكمة، انتفاء القيد إثباتا يدل على شنو، على انتفاء القيد ثبوتا في مقام الثبوت، فلا يزيد مقام شنو الثبوت على مقام الإثبات. وهذا معنى ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده جدا، هذا ما يسمى بقرينة الحكمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.